نبي ابتدينا بالسلام قبل ما نشق الدروب على بساط الأخوة كنا نسري نتجول ونقضي لامسنا غيوم السماء واعتلت من هالقلوب صاحبي تبقى أعز إنسان في قلبي وانت نعم الصحبة نعم الرفقة في دربي يومك انت بموقف المرمى وقف جنبي غيرك انت صاحبي ومن غيرك يلبي وانت ضربنا نصالح الظروف من بيننا ناخذها للغروب والمصاعب تحدتنا والمشاكل طوفناها بك عرفت ان الحياة ما تذوب ان كنت تذوب صاحبي تبقى اعز انسان في قلبي وانت نعم الصحبة نعم الرفقة في دربي يومك انت بموقف المرمى وقف جنبي غيرك انت صاحبي ومن غيرك يلبي